ما قد جرى للرفاع كان حاصل، ما يملأ القلب بالأشواق والعظة بأنه مرة شد الرحال إلى مدينة المصطفى ذي نضرة الصفة. وعندما بلغ الولهان بعد عنا حد المدينة غاب العقل بالصلة فالوجد غيبه والقلب منشغل بلهفة وكأن العين في سنة. بشراه بشراه بشراه بشراه لما بدا قبر النبي له بكى فأنشد في دفق من الثقة في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فمد يماه طه ثم قبلها شيخ العريجة تقبيل المقابلة. فصل خير صلاة يا كريم على محمد كلما نادته عاطفتي. هون وفاتي وجنبني السعير غدا واجعل إلهي على الإسلام خاتمتي. Oh. شمس الإحسان، يا خطب العرفان، يا عبد القادر، يا غوثي، يا بشرى جيلان. حي دائم، حي دائم، حي دائم. جينا لك أحباب، أحبابك على الباب، نرجو من أنوارك نظرا يا شيخ الأقطار. شيخ عالي الجاه، غوثاه غوثاه، أنتم للملهوف غوث، أنتم أهل شمس الإحسان، يا قطب العرفان، يا عبد القادر، يا غوثي، يا بشرى جيلان. حي دائم، حي دائم، حي دائم. شمس الإحسان.